أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معكم بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ولازلنا في سورة البقرة، ونقرأ في هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهنا تتضح ومضات من ومضات الإعجاز العلمي والتشريع في كتاب الله تحريم الميتة. فالحيوان إذا مات، إما أن يموت لكبر في السن أو لمرض أصابه. ومعروف علميا أن الخلايا الحية كلما انقسمت ضعفت، بالانقسام انقسمت للنمو أو للتكاثر تضعف، وإذا شاخ الحيوان من الحيوانات المسموح بأكلها للمسلمين، إذا شاخ هذا الحيوان في العمر كان لحمه ضارا بليغا، ولذلك يحرص على تناول لحوم الحيوانات في مستقبل أعمارها. فإذا كان الحيوان قد أصيب بمرض من الأمراض فإنه ينقل هذه الأمراض إلى أكل لحمه، ومن هنا جاءت الحكمة في تحريم أكل الميت. إنما حرم عليكم الميتة والدم. معروف علميا أن الدم هو حامل نفايات الجسم. الدم يحمل نفايات الجسم كلها إلى الرئتين ليتم أكسدة هذا الدم الفاسد وتطهيره مما فيه من النفايات، ثم يعود إلى القلب مرة أخرى لإعادة ضخه إلى بقية أجزاء المخ، أجزاء الجسم وأوله المخ، ثم يعود إلى القلب لإعادة ضخه إلى بقية أجزاء الجسم وأولها المخ. فالدم المقصود به الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس حقيقة، نجاسة كاملة، لأنه يحمل كل نفايات الجسم. وإذا كان الجسد بعض الفطريات وبعض الطفيليات وبعض الفيروسات وبعض مسببات الأمراض الأخرى، فإن الدم يحمل ذلك لآكله نيا أو مستويا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، وقال في الميتتين الجراد وصيد البحر، أو صيد البحر والجراد، والدمان هما الكبد والطحال. والكبد والطحال صحيح أنهما يتكونان من خلايا دموية، ولكن لا علاقة لهما بالدم المسفوح الذي يتحرك، أو الدم السائل الذي يتحرك في داخل الجسد. ولذلك حرم أكل الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والمقصود بلحم الخنزير كل الخنزير، يعني كل ما يستخلص من الخنزير. وأشير إلى هذا الكل بالغالب، والغالب هو لحمه. ويعجب كثير من الناس لماذا حرم ربنا تبارك وتعالى أكل لحم الخنزير، ونحن نعلم أن الخنزير حيوان قذر رمام، لا يأكل النجاسات ويأكل النفايات، ويحمل في جسده كثير جدا من مسببات الأمراض، الفطريات، الفيروسات، البكتيريا، الطفيليات إلى آخره. ولذلك الحكمة من خلق الخنزير هو أن يطرق في البراري يطهر الأرض مما تجمع فيها من النفايات. ليس هذا فقط، بل إذا ندرك أن الخنزير لحمه مليء بالسحم، أو السحم يتشبع أو يتعرق ويتفرع في داخل اللحم، وله طبقة شحم كبيرة سميكة للغاية، وثبت علميا أن شحم الخنزير لا يهضم في جسم الإنسان أبدا، لا المعدة تستطيع أن تهضمه، ولا الكبد يستطيع أن يختزن شيئا منه. فيتجمع في جسد آكل لحم الخنزير على مرور الوقت على هيئة كم هائل من شحوم الخنزير، وهذا له أضراره البالغة بصحة آكل لحم الخنزير. ونقطة ثالثة هامة للغاية، وهي أن الله سبحانه وتعالى حرم الخنزير لأنه يأكل تماما بنمط غذائي شبيه بما يأكله الإنسان. الإنسان يأكل اللحوم ويأكل الخضروات، والخنزير يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب وغيرها من الخضروات. ومعروف علميا أنه إذا تشابه نمط الغذاء تكون دورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والحيوان الذي يشبهه في نمط الغذاء. وعلماء الأحياء يقسمون الأحياء إلى ثلاثة مجموعات رئيسية على أساس من نمط غذائها: آكلات اللحوم، آكلات الأعشاب، وآكلات اللحوم والأعشاب. والإنسان من آكلي اللحوم والخضروات. والحيوان الوحيد الذي يأكله الإنسان وله نفس نمط غذاء الإنسان هو الخنزير. لذلك يكون انتقال الأمراض واكتمال دورة أي مرض من الأمراض بين الإنسان والخنزير أعلى ما يمكن أن يتخيله الإنسان. الخنزير يحمل في جسده آلاف من مسببات الأمراض، وأعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على التكيف مع هذه المسببات الأمراض التي قد لا تضره هو ولكن تضر آكل لحمه. ومن هنا جاءت حكمة التحريم لأكل لحم الخنزير. ثلاث أسباب واضحة للغاية: أولا لنجاسته، فوريس وحيوان رمام يأكل الجيف، يأكل النفايات، وفي هذه الجيف والنفايات تتكاثر مسببات الأمراض ببلايين الأفراد، فينتقل ذلك إلى جسد الخنزير. وإذا ادعى بعض المدعين أن الخنزير يتربى اليوم في مزارع يعني تحول بينه وبين أكل الجيف والنفايات، هذا كلام باطل للغاية. لأن مهما يعني حاولنا أن نمنع الخنزير عن طبيعته فإنه يعود إلى هذه الطبيعة بالكامل. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كان الناس الجاهلية إذا ذبحوا يذبحوا باسم الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله. كانوا يعني حتى بعض أهل الكتاب الذين أشركوا بالله يذبحون باسم المسيح عليه السلام أو باسم عزير عليه السلام، وهذا طبعا شرك واضح بالله سبحانه وتعالى. ومعروف علميا أن الحيوان كأي مخلوق من خلق الله يعبد ربه بفطرة عظيمة، ويدرك حقيقة الألوهية، ويسبح ربه تسبيحا فطريا كاملا. فإذا ذكر اسم الله يعني على الحيوان فإنه ينتفض انتفاضة شديدة ليتطهر من فائض الدم في جسده. إذا لم يذكر اسم الله أو إذا ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى لا ينتفض هذه الانتفاضة. ولذلك أقول هناك تجربة رائعة أجراها مجموعة من العلماء السوريين، ذبحوا خروفين من مزرعة واحدة، ذبحوا أحدهما ذبحا إسلاميا والآخر ذبح غير إسلامي، ودرسوا اللحم تحت المجاهر، وأدركوا الفرق الهائل بين طريقة الذبح الإسلامية التي توفر بدن الحيوان من الدم بنسبة عالية للغاية، والذبح غير الإسلامي الذي يكتنز الحيوان دمه في لحمه فيكون بذلك ضررا بليغا لصحة الإنسان. ثم ذبحوا خروفين آخرين وكلاهما ذبح ذبحا شرعيا، وسمي على الآخر ولم يسمى أو سمي على الأول ولم يسمى على الآخر، وبعد دراسة الدم لاحظوا أن الحيوان الذي سمي عليه أثناء الذبح الشرعي انتفض انتفاضة هائلة، طهرت جسده كاملا مما فيه من دماء، والذي لم يسمى عليه اسم الله وبالرغم من ذبحه ذبحا شرعيا إلا أنه احتفظ بقليل من الدماء في جسده. والأصل في الدفع الشرعي مساعدة الحيوان على التطهر من كل دم مسفوح قدر الإستطاعة. من هنا جاءت الحكمة العلمية والتشريعية البالغة في هذه الومضة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يعني إذا اضطر الإنسان في حالة اضطرار وأوشك على الهلاك واضطر إلى ذلك فإن الله غفور رحيم، لكن لا يكون هذه عادة وتقليد كما هو حادث في كثير من الدول غير الإسلامية. وإن شاء الله إلى لقاء قادم سنفصل هذا الأمر تفصيلا كاملا، لأن هذا التحريم جاء في آيات أخرى كثيرة. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.